حديث 255 عن عمر رضي الله عنه قال كيسي عمر خديج رازي بتن يقود وافقت ربي في ثلاث السيت اشتادا اسم وافق بوم الجل خدي يعني اخفتنا خدي تعالى ويوم كتب رئيك وكي اكلي هال فقلت يا رسول الله من قد اي رسول خدي لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلا هكر ما البشت جه ابراهيمي مصلاك بخو دانا بو تشي كربا يعني ملويري نبيش كربا سنت كربا كربا جه نبيجي فنزلت اف ايتها تخار واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا او تشتي عمري في اي خد تعالى القران دا اينا خار وامر بصرمانا تيكر وآية الحجاب وآية حجابي حجاب جدو قسم حجاب بمالا يا هاي حجاب بجلكا يا هاي جنك ديت مالا خوفا بد هندي هاو جاي نخواسته هندي بدر كبد بحجاب بمالا بخان يانا وحجاب دي بجلكانا جنك وان جلكا بكتبر خو او جلك خده تعالى درس كريم بو جنكا بصرمان بكتبر قلت يا رسول الله من قد اي رسول خده لو امرت نساءك ان يحتجبنا هكر تقود بو جنك خو بلا بحجاب بن فإنهن يكلمهن البر والفاجر شنكم مروفة خراب ومروفة باش الجلت آخذن فنزلت آية الحجاب آية حجابها تخار يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك حتى دمهك واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه جنكت في غنبري صلاة خذ ليبن كومبون السر غيرته غيرتها يعني هل إكشوان فيها هم يوقت في غنبري النكوي بالصلاة خذ ليبن زيكا حسنات كر ابتدان كندك جنكت هو صابونا هلك بخد فيا فقلت لهن من قتوان عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن يعني هبيا هاي هاكر أو بردت خد تعالى هندك جنكت بخير ترشوى برسكي بكت فنزلت هذه الآية بجا نفسي أبي أخفتني خد تعالى القرآن دائنا خار عينا هو صف سورة التحريم دايهاتي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.